السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة الطيبة، سلسلة الفقه المبسط، وأهلا بكم بعد غياب طويل وانقطاع كبير طال عن هذه السلسلة، فعدنا مرة أخرى لكي نستكمل لقاءاتنا عن الفقه المبسط بإذن الله سبحانه وتعالى. أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة الطيبة، سلسلة الفقه المبسط، الذي يعني التي الهدف منها هو أن نقرب الفقه ونبسطه ونيسره لعامة المسلمين ولطلبة العلم أمثال المبتدئين، المبتدئين أمثالي. فهذه السلسلة الهدف منها تيسير الفقه، ولأن الفقه طبعا يعني منه ما لا تصلح العبادة إلا به، سبحان الله العظيم. فبدأنا، هذا هو الدرس الخامس إن شاء الله سبحانه وتعالى، بدأنا في أول باب، باب الطهارة، ومن الدرس الماضي بدأنا الحديث عن أنواع الطهارة، وبدأنا الحديث عن أقسام المياه، وقلنا أن أنواع الطهارة يا جماعة نوعين من الطهارة، طهارة حكمية وطهارة حقيقية. طيب، أما اليوم إن شاء الله سنستكمل أنواع الطهارة وسنستكمل أقسام المياه بإذن الله سبحانه وتعالى. وعناصر هذا اللقاء ستكون كالتالي: أولا سنتابع، أولا متابعة لاستكمال أنواع الطهارة والمياه، ثانيا الطهارة الحقيقية اللي هو النوع الثاني يعني، ثالثا النجاسات، رابعا قاعدة فقهية. يبقى العناصر هتكون كالتالي: أولا متابعة لأنواع المياه، ثانيا النوع الثاني من الطهارة، ثانيا الطهارة الحقيقية يعني الطهارة الحقيقية، ثالثا النجاسات، رابعا وأخيرا قاعدة فقهية مهمة. نبدأ على بركة الله بالعنصر الأول وهو المتابعة. سنتابع أنواع أو أقسام المياه. احنا قلنا في الدرس الماضي يا جماعة أن الماء ينقسم، المياه ينقسم إلى ثلاث أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس. بدأنا من الدرس الماضي في الحديث عن النوع الأول وهو الماء الطهور، وتكلمنا عنه وعرفناه، وقلنا الماء الطهور هو كل ماء خلق أو خلقه الله سبحانه وتعالى وبقي على أصله، لم يتغير من حيث الطعم أو الرائحة أو اللون، هذا يسمى ماء طهور، يبقى على أصل خلقته حقيقة وحكمة. حقيقة يعني إن كان خلق ماء حارا أو باردا أو ما شابه ذلك، وحكما يعني لم يصبه أي شيء متعمد، يعني أنا ما غيرتهوش تغيير متعمد، يبقى على أصل خلقتي، فهذا يسمى بالماء الماء الطهور، وطبعا يجوز استعماله سبحان الله العظيم، إلا في حالات يكره الاستعمال فيها، وبيناها في اللقاء الماضي. اليوم الآن إن شاء الله نستكمل الحديث عن الماء الطهور، ولكن بقى إحنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن حالات لا يجوز الاستعمال أو يكره استعمال الماء الطهور فيها. يعني ايه يكره؟ يعني لو انا ما عنديش غيره استعمله، لكن لو عندي ماء طهور وعندي ماء غيره، ها، يبقى استعمل الماء الغير الطهور اللي عندي ده. بينا الحالات دي المرة اللي فاتت، لكن المرة دي هنتكلم عن الحالات التي يعني ايه يجوز لي ان استعمل فيها الماء الطهور. امتى بقى؟ واحد، في حالة لو ان الماء الطهور ده سبحان الله العظيم تغير، ممكن يتغير بس بسبب طول بقائه أو طول مكثه. بمعنى إيه؟ أنا عندي إناء وهذا الإناء فيه ماء طهور أو بركة، حتى بركة فيها ماء طهور، لم يتغير طعمها ولا رائحتها ولا لونها، بقيت على أصل خلقتها كما خلقها الله سبحانه وتعالى. طيب أنا سبت المياه دي اللي موجودة في البركة أو في الإناء فترة، شهر شهرين 15 يوم، وجيت لقيتها تغيرت لوحدها من غير ما أنا أعمل فيها أي حاجة، هذا الماء يجوز أن أستعمله في الإيه؟ في الوضوء وفي الطهارة، وده بيسمى في الفقه ماء آجن، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء الآجن. خلاص، يقاس على هذا النوع الماء اللي بيخرج اللي بيبقى بقى في السنبور في الحنفية وفي المواسير طويلا، أحيانا بقى من كتر ما المية موجودة في الماسورة أو في الحنفية في السنبور طويلا، أحيانا تفتحها تبص تلاقي فيه ماء كده يصحبه لون برتقالي بينزل من مع الماء، ده نتيجة لطول بقاء الماء في المواسير أو في الصنبور. يجوز هنا أن أستعمل الماء لا شيء فيه على الإطلاق، يجوز أن أنا أستعمله وأتوضأ به وأغتسل به. يبقى الحالة الأولى اللي ممكن أستعمل فيها الماء الطهور في حالة لو تغير الماء بطول بقائه أو مكثه، تغير لوحده من غير ما أنا أغيره تغييرا متعمدا. خلاص كده. طيب الحالة الثانية اللي يجوز ان انا استعمل فيها الماء الطهور، لو اختلط بطاهر. يعني ايه اختلط الماء الطهور بطاهر؟ يعني مثلا الماء الطهور ده سقطت فيه اوراق شجر، الريح والسيول قذفت فيه تبن او قذفت فيه اي اوراق شجر او اي شيء من هذا القبيل، في هذه الحالة يجوز ان انا استعمل الماء الطهور لا حرج على الاطلاق. الحالة الثالثة، لو هذا الماء الطهور تغير بوجود نجاسة بجواره. بمعنى ايه؟ انا عندي مثلا اناء، انا عندي اناء والاناء ده حل مثلا طبق اي حاجة فيها مية او بركة فيها مية، وهذا الاناء بجواره ماتت مثلا قطة مثلا او فأر او اي حيوان نجس، خلاص كده، او اي ميتة، يعني في اي ميتة وجدت بجوار الماء. طيب طبعا الميتة دي مع طول المدة ايه اللي بيحصل؟ يخرج منها ريح ويخرج منها اثار، هذه الميتة بجوار الماء، لو هذه الميتة بجوار الماء خلاص كده، هذا الماء يجوز استعماله. ليه؟ لأن الميتة لم تختلط به أصلا. خلاص كده. طيب الحالة الرابعة، لو أن هذا الماء، خلي بالك معايا، لو أن هذا الماء تم تسخينه عن طريق الشمس، مثلا بركة، أو أنا طلعت والله فوق جدار البيت فوق السطح زي ما بنقول، وفي إناء فيه مية وسبته يوم كامل في الحر، وبصيت رجعت بعد شوية لقيت المية أصبحت سخنة جدا بسبب الشمس، ينفع أتوضى بيها؟ ينفع أتوضى بيها. ينفع أغتسل بيها؟ أيوة ينفع أغتسل بيها. ورد في هذه النقطة حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، استدل به الشافعية وقالوا لا ما ينفعش ان احنا نتوضى بالمية اللي غيرتها الشمس. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حميراء لا تستعمل الماء المغلي بالشمس فانه يسبب البرص، وهذا الحقيقة حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. فالشافعية يرون ألا نستخدم الماء الطهور إذا سخنته الشمس، لكن المذهب الراجح وعند الحنابلة والمذهب الراجح يجوز استعمال الماء التي غيرتها الشمس. الحالة الخامسة والأخيرة اللي احنا ممكن نستعمل فيها الماء الطهور بدون حرج على الإطلاق، إذا بلغ الماء قلتين. ايه ده بقى؟ مش فاهمين ده يا عم هشام. طيب صلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. الوقت احنا عندنا ماء طهور، وهذا الماء الطهور بلغ ارتفاع قلتين، القلتين جمع قلة، والقلة اللي هي القلة بالبلدي عندنا بس ايه اللي هي تصنع من الفخار، بس بقى ايه بمقدار جرة كبيرة اكبر من القلة بشوية، جرتين بقى. اذا بلغ الماء قلتين، لو انت جبت جرتين كبار، ها الجرة طبعا لا يعرفها إلا يعني الذين اختلطوا بالريف أمثالي والفلاحين، وها الجرة دي شيء يا جماعة يصنع من الفخار ويعبأ بالماء، يعبأ بالإيه؟ بالماء. طيب لو احنا جبنا بقى جرة وحطينا فوقها جرة كمان، أصبح في ارتفاع اهو. خلاص، لو احنا عندنا ماء طهور وبلغ هذا الارتفاع واختلط بنجس لا ينجس، واختلط بنجس لا ينجس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يصبه الخبث، خلاص كده لم يصبه الايه الخبث. وطبعا كان في الحديث من قلال هجر، وقلال هجر، هجر دي قرية بجوار المدينة المنورة، مع اشتهرت بالقلال بتاعتها، بالجرة بتاعتها يعني بالجرار، خلاص. طيب دلوقتي عشان بس تبقى المسألة مبسطة، لو المية كانت موجودة في إناء على ارتفاع 204 لتر، 204 لتر يعادل ايه؟ يعادل وجود، يعادل الجرتين او يعادل القلتين، يعني هات جرة او قلة وضع فوقها قلة اخرى وحط فيها قلة تانية، كده اصبحوا الاتنين فوق بعض، ده يساوي ارتفاع 204 لتر. اذا بلغ الماء حد هذا الارتفاع واختلطت به نجاسة ولم تؤثر في رائحته ولا في لونه ولا في طعمه، ان شاء الله هذه الماء طهور، ويجوز ان نستخدمها في الوضوء والصلاة وفي الوضوء والطهارة باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص كده، يبقى احنا لسه في الماء الطهور، واتكلمنا عن الحالات اللي يجوز ان انا استخدم فيها الماء الطهور بدون حرج على الاطلاق. لو تغير بطول مكثه، ادي واحد، لو اختلط به طاهر، اختلط به طهر يعني سقط فيه ورق شجر او تبن او الريح غيرته، دي الحالة التانية. الحالة التالتة اذا جاورته نجاسة زي ميتة. الحالة الرابعة لو هذا الماء سخن بالشمس. الحالة الخامسة لو بلغ ارتفاع قلتين او ارتفاع 204 لتر في هذه الحالة وخالطه نجس، في هذه الحالة ان شاء الله يجوز ان انا استعمل الماء الطهور ما لم تغيره النجاسة. خلاص، ده كل الكلام عن النوع الاول اللي هو الماء الطهور. خد بالك معايا، احنا قلنا الماء ثلاث انواع، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. نيجي بقى للنوع الثاني من انواع المية، وهو الماء الطاهر. والماء الطاهر هو كل ماء تغير لونه او طعمه او رائحته، كل ماء تغير لونه او طعمه او رائحته. طيب الماء الطاهر ده يا عم هشام، هو سمي طاهر، يجوز ان انا استخدمه في الوضوء او الصلاة؟ ايوه يجوز، الا في حالات. يعني انا عندي ماء طاهر، الماء الطاهر تغير لونه او طعمه او رائحته، هذا الماء يجوز ان انا استخدمه؟ طيب في حالات معينة لا يجوز لي ان انا استخدم الماء الطاهر ده. ايه هي الحالات دي؟ الحالات دي لو ان الماء الطاهر اختلط بشيء، يعني مثلا ايه، المرأة جابت الماء الطاهر ده وحبت ان هي ايه تطبخ فيه، وضعت فيه الفاصوليا ولا العدس ولا البتاع الكلام ده وطبخت فيه، المية دي ينفع توضى بيها؟ لا ما ينفعش توضى بيها، لكن هي طاهرة تنفع للطبخ. طب في الحالة التانية لو استعمل الماء للوضوء الواجب او الغسل الواجب، لو استعمل الماء للوضوء الواجب او الغسل الواجب، في الحالة دي ما ينفعش بقى استعمله مرة تانية واتوضى به مرة تانية، لكن هو طاهر ينفع ان ايه انا استخدمه في حالة الايه، في حالة الطبخ مثلا، انا محتاجه للطبخ يبقى ينفع استخدمه، لكن استخدمه للوضوء والاغتسال مرة تانية لا، هو استخدم مرة واحدة في الغسل الواجب والوضوء الواجب وايه وفقط. يبقى بنقول مرة تانية بعيد، الماء الطاهر هو الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو رائحته، هذا الماء الطاهر يجوز استخدامه في الوضوء أو الطهارة؟ نعم يجوز، لكن في حالات معينة ما ينفعش استخدم فيها الماء الطاهر ده. إيه هي؟ لو اختلط بطاهر، يعني المرأة مثلا طبخت فيه، أو أن هذا الماء الطاهر اللي حصل فيه أنه سقط فيه بالعمد سقط فيه مثلا إيه زعفران أو توت أو شاي أو شيء من هذا القبيل، ما ينفعش أن أنا أستخدمه في الوضوء أو الاغتسال، لكن ينفع أستخدمه في أي أغراض أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه ماء إيه؟ لأنه ماء طاهر. خلاص؟ طيب لو أنا جيت أفرق ما بين الماء الطهور والماء الطاهر، الماء الطهور هو الماء الذي يبقى على أصل خلقته كما خلقه الله، لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته. النوع الثاني الماء الطاهر بقى، لا الماء الطاهر ده تغير لونه وتغير طعمه وتغيرت ايه رائحته او شيء من هذا، يعني يا كلهم يا واحد من الثلاثة دول، يا اللون يا الطعم يا الرائحة. خلاص كده، نيجي بقى للنوع الثالث وهو الماء النجس. طبعا الماء النجس هو كل ماء اختلط بنجاسة وامتزج بنجاسة لا يجوز أن نختلط به. مية سقط فيها إيه؟ سقط فيها ميتة مثلا، سقط فيها كلب، شرب منها كلب، لأن لعاب الكلب سؤر الكلب نجس، فلا يجوز أن أتوضأ أو أغتسل بهذه المياه. ليه؟ لأنها أصبحت مياه إيه؟ أصبحت مياه نجسة. خلاص. طيب الماء لو في مية مثلا طهورة أو طاهرة أو خلينا مثلا نركز على المية الطهورة، وأنا عايز يعني إيه خلطتها نجاسة، خلاص كده خلطتها نجاسة وأنا عايز استخدمها، ينفع؟ ينفع. طب إزاي؟ في حالة إن أنا يعني أزيل النجاسة عنها، وده بيتحقق عن طريق إزالة النجاسة. يعني عندنا إناء سقطت فيه قطة ميتة، خلاص أزيل القطة من هذا الماء وأترك الماء حتى تذهب أثار القطة، وفي هذه الحالة إن أنا إيه؟ إن أنا يجوز لي إن أنا أستخدم الماء. أدي حالة. يبقى أول حالة الإزالة أو النزح، يعني سحب النجاسة من الماء. الحالة الثانية إن المية تتغير من تلقاء نفسها، المية موجودة في الإناء وهي نجسة، فسبتها 10 أيام 15 يوم فغيرها الريح أو غيرتها الشمس فطهرتها، خلاص يبقى ده خير وبركة، يجوز إن أنا استخدمها حتى بعد أن خلطتها النجاسة. ليه؟ لأنه أصبح ماء طهورا أو طاهرا. خلاص. في حالات تانية ينفع إن أنا أستخدم فيها الماء بعد أن خلطته النجاسة. في حالة إيه؟ في حالة أن هذه النجاسة لو كانت يعني شيء قليل، يعني لو كان المكاثرة. يعني إيه المكاثرة؟ المكاثرة أن أنا عندي مية فيها قطة مثلا ميتة أو سقطت فيها أي شيء ميت، أنا بقى أروح أصب مية كثيرة على هذه المياه التي سقطت فيها النجاسة بحيث تصبح إيه؟ تصبح كثيرة، وفي هذه الحالة أستطيع أن أنا أستخدم المية بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما استخدمت المية الكثيرة أزالت النجاسة، فبالتالي أصبح الماء الطهور يغلب على الماء النجس، وفي هذه الحالة أستطيع أن أنا إيه؟ أستخدم المية بدون أي إشكال على الإطلاق. خلاص. ده الحديث عن المياه كلها بأقسامها الثلاثة، الطهور والطاهر والإيه والنجس. خلاص كده. طيب ده كان العنصر الأول، ما تتوهش معايا، احنا قلنا المحاضرة فيها كم عنصر؟ قلنا أولا نتابع أنواع المياه وأقسامها، ثانيا الطهارة الحقيقية اللي هو النوع الثاني، وقلنا فيه ثالثا اللي هو إيه، قلنا ثالثا النجاسات، ورابعا قلنا فيه قاعدة فقهية حنتكلم عنها. احنا خلصنا العنصر الأول اللي هو كان متابعة للحديث عن أقسام المياه، ثانيا الطهارة الحقيقية. خلي بالك لما احنا تكلمنا عن الطهارة قلنا ايه؟ الطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث، يعني إزالة النجس، وقلنا الطهارة نوعين، طهارة حكمية وتكلمنا عنها، وقلنا الطهارة الحكمية اللي متعلقة بالحدث، الحدث الأكبر والأصغر، وتكلمنا عنها وعن المياه وخلصناها. النوع الثاني من الطهارة، الطهارة الحقيقية، قلنا الطهارة نوعين، حكمية وحقيقية. ده بقى النوع الثاني اللي هنتكلم عنه اللي هو الطهارة الحقيقية، وده المتعلق أكثر بالنجاسات، متعلق أكثر بالإيه؟ بالنجاسات. و طبعا احنا قلنا الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس، إزالة الايه؟ النجس، يعني إزالة الخبث. طيب يا جماعة النجاسة دي بتصيب ايه؟ بتصيب المكان او البدن او الثوب، مش كده ولا ايه؟ بتصيب المكان او الثوب او البدن. طب النجاسات دي ايه كده؟ يعني النجاسات دي زي ايه؟ زي ايه النجاسات دي؟ مثلا الميتة، الدم، لحم الخنزير، الخنزير كله أصلا، الكلب، سؤر الكلب يعني ريقه ولعابه، إيه تاني من النجاسات؟ في نجاسات كثيرة جدا زي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، يعني مثلا الحمار، هل احنا لما كده عايزين نعمل وليمة نجيب حمار ونذبحه ويلا اشوي يا جدع واطبخ يا جدع وناكل؟ لا طبعا اعزكم الله، ما بيحصلش. يبقى دي نجاسة. القطة ممكن حضرتك تعزم واحد على قطتين كده تذبحهم له ما شاء الله. طبعا محدش بيعمل كده، لان هذه ايه؟ حيوانات لا يؤكل لحمها، وبما ان اي حيوانات او اي شيء لا يؤكل لحمه فهو ايه؟ من النجاسات. خلاص كده. طيب بول الإنسان نجس، غائط الإنسان اللي هو البراز نجس، يبقى هذه من أنواع الإيه؟ من أنواع النجاسات. الطهارة بقى تعنى بإزالة هذه النجاسات، سواء وجدت في المكان أو في الثوب أو في البدن، وجدت في المكان أو في الثوب أو في البدن، عن طريق النزح يعني الإزالة، أو النضح يعني تركها في الشمس والشمس تطهرها، أو الغسل الاغتسال يعني. خلاص كده، يبقى إزالة النجس بتكون عن طريق النضح، النزح يعني الإزالة، إزالة النجاسة من مكانها، أو النضح اللي هو أنا أسيبها تنشف في الشمس وفي الجو، أو الإيه، أو الغسل الاغتسال لو كانت في الإيه، لو كانت في البدن أو في الثوب. خلاص كده. طيب، يبقى دي الطهارة الحقيقية باختصار شديد، والتي تعنى بالنجاسات وإزالتها. خلاص كده. طيب، أيضا عايز أنبه على حاجة مهمة جدا، أن من النجاسات أي جزء قطع من جسم حي. بمعنى إيه؟ أنا عندي مثلا عندي شاه أو خروف، والخروف ده كان ماشي منطلق ما شاء الله، وصدمته سيارة، هو ما ماتش بس السيارة قطعت منه رجل مثلا من الخروف ده، هل معنى كده أن الخروف ده الرجل بتاعته، إحنا الخروف ده بناكل لحمه يعني طاهر، لكن هل رجله طاهرة؟ لا، مش طاهرة. ليه؟ لأنها أصبحت في حكم الإيه؟ الميتة، في حكم الإيه؟ الميتة. طيب تمام، وإحنا قلنا أن الميتة من النجاسات، لكن يستثنى من الميتة، يستثنى من الميتة السمك والجراد، يستثنى من الميتة السمك والإيه؟ والجراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، أحل لنا ميتتان ودمان. من الميتتان اللي هم الرسول صلى الله عليه وسلم أحلهم لنا الجراد والسمك. مش أنت السمك، السمك حضرتك لما بتطلعه من المية من البحر بتذبحه؟ لا، ده بيموت لوحده، من أول ما بتطلعه من المية بيموت، فحلال إن احنا ناكله، حلال إن احنا ناكله، رغم إنه من الميتة. الدليل على كده إيه؟ اللي أنا قلت لك الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان. حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، يعني مية البحر طهورة من أول أنواع المياه طهورة، ها، والحل ميتته اللي هو السمك، مش كده ولا مش السمك ده اللي بيبقى في البحر، هو الميتة بتاعته لما بيطلع بيموت، فإذا الميتتان السمك والجراد حلال. خلاص كده. جراد، اكل جراد، اكل جراد، الجراد بيتاكل يا جماعه والله، بس طبعا يعني ايه، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الذي لا يطيق لا ياكل، لكن الجراد يؤكل، الجراد ايه، الجراد يؤكل. طيب خلاص كده. طيب، اتمنى يا جماعه ان الامر لحد هنا يكون واضح، ولو في اي اشكاليات او شيء اشكل عليكم ان شاء الله سبحانه وتعالى نتناقش فيه بعد انتهاء الايه، بعد انتهاء الدرس. طيب، دي الطهاره الحقيقيه. خلاص كده، احنا تكلمنا عن الطهارة، وقلنا الطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث، قلنا الطهارة نوعين، طهارة حكمية وتكلمنا عنها التي تعنى بالحدث، والنوع الثاني طهارة حقيقية والتي تعنى بالإيه؟ بالنجس، تعنى بالنجسات كلها. خلاص كده. طيب، نأتي لثالثا، نأتي لثالثا، احنا قلنا كنا هنتكلم عن النجاسات فأجملناها في الحديث عن الطهارة الايه، الطهارة الحقيقية. فنيجي بقى نتكلم عن ثالثا، نقول بقى ايه القاعدة الفقهية اللي احنا عايزين نتكلم عنها. قاعدة فقهية بتقول ايه؟ بتقول اليقين، احفظ القاعدة دي، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. يعني ايه الكلام ده؟ صلي على حبيبك المصطفى. اليقين لا يزول بالشك، يعني مثلا انا خرجت من بيتي متوضئ ورحت صليت الظهر وانا بره في العمل او في اي مكان، طيب وبعدين رجعت البيت الساعة 4 العصر، خلاص رجعت البيت اذن العصر وانا رجعت البيت خلاص، فانا على يقين من ان انا على وضوء، لسه ما فقدتش الوضوء بتاعي، بس ايه، خالطتني نسبة شك ان الوضوء ده ممكن يكون راح وانتقد. لو نسبة اليقين هي الغالبة، الاصل ان انا متوضئ وصليت الظهر، نسبة اليقين غالبة، الشك ده ما يأثرش، ممكن اصلي العصر بوضوء الظهر مفيش اي مشكلة خالص. طيب، حالة تانية، لو انا مثلا شكيت في وضوئي والشك غلب على نسبة اليقين، يبقى الشك هو الايه؟ هو الذي يغلب على اليقين، وفي هذه الحالة أعيد الوضوء مرة تانية. طيب نفسرها تاني، إذا غلب اليقين خلاص يبقى ما رجعش وضوئي، ولكن إذا غلب الشك، الشك نسبته أعلى وأغلى، يبقى في هذه الحالة أعلى وأكبر يعني، يبقى في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة أنا لازم أعيد وضوئي مرة إيه؟ وضوئي مرة أخرى. خلاص كده؟ طيب حاجة أخيرة عايز أنبه عليها، أن الإنسان منا، عشان إحنا كده دي آخر محاضرة في الطهارة، آخر محاضرة في باب الطهارة، إحنا كده بنختم باب الطهارة اللي هو الباب الأول من أبواب الفقه، خلاص؟ من فقه العبادات، إحنا كده هنختم بالمحاضرة دي باب الطهارة، فدي أشياء بحب أنبه عليها. حاجة بنبه عليها إنه الإنسان إذا كان نائما، الإنسان إذا كان نائما وقام من نومه، قام بقى إيه الصبح ولا الفجر ولا بالليل ولا في أي، المهم إنه هو قام، إذا قمت من نومك أوعى تدخل إيدك في أي إناء إلا بعد أن تغسلها 3 مرات. حضرتك قمت عشان تصلي الفجر، ما تروحش بقى تجيب الإناء اللي انت هتتوضى فيه وتروح تدخل ايدك على طول، لان انت كده تنجس الماء التي في الوضوء، اصبحت نجسة. امال اعمل ايه؟ الاول تغسل ايدك 3 مرات وبعد زي الوضوء، وبعد كده حضرتك تدخل ايدك في اي اناء تشاء. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا عم هشام؟ طب ليه كده؟ للحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء إلا بعد أن يغسلها 3 مرات فلا يدري أحدكم أين باتت يده. حضرتك وانت نايم أنت ما انتش عارف إيدك باتت فين، باتت في موضع نجاسة ولا باتت فين؟ قولي ليه يا عم هشام يعني؟ أما أنت ممكن يدك تكون اتجهت إلى فرجك وأنت لا تدري، أنت نائم، أو الرجل اتجهت يده إلى فرج زوجته أو العكس، فأنت لا تدري أين باتت يدك. فبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده إلا في الإناء إلا بعد أن يغسلها 3 مرات، والحديث إيه؟ صحيح. فدي حاجات بننبه عليها. حاجة أخيرة أختم بها في التنبيهات، حضرتك لما تيجي تغتسل أو تتوضأ، الماء يكون ماء فقط، يعني مش مختلط بشامبو ولا صابون ولا أي حاجة من الحاجات دي كلها، لا، تتوضأ بالماء فقط وتغتسل بالماء فقط. بعد كده بقى بعد ما تتوضأ أو تغتسل عايز تستعمل شامبو صابون أي حاجة من الحاجات دي مفيش أي مانع، لكن إذا ذهبت للغسل أو الوضوء يكون الماء فقط لا غير. خلاص يعني احنا بنحاول يعني ما نكترش في المعلومات والعناصر علشان يكون الاستيعاب يعني جيد، وانا يهمني الكيف وليس الكم، فلهذا ساكتفي بهذا القدر عشان خاطر تقدر تذاكر المحاضرة مرة واثنين وتستوعب ما فيها، وان اشكل عليك شيء فارجع لنا ان شاء الله سبحانه وتعالى او لاي عالم من العلماء إن شاء الله يعني يفيدك ويجيبك بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا طهارة القلب، وأن يرزقنا طهارة البدن، وأن يرزقنا الطهارة في كل شيء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من التوابين ومن المتطهرين. احرصوا على الطهارة، لأن ربنا بيحب التوابين وبيحب المتطهرين لو عايز ربنا يحبك. طيب كده احنا ختمنا حديثنا عن الطهارة، وإن شاء الله بداية من المحاضرة القادمة اللي هي المحاضرة 6 إن شاء الله سنتكلم عن الباب 2 من فقه العبادات، وهو باب الآنية. الآنية اللي هي الأواني، يعني الأواني اللي بنحط فيها المية، احنا بما أننا تكلمنا عن المياه وأقسامها وأحكامها، خلاص نتكلم بقى عن الأوعية اللي بتتحط فيها. يبقى الباب 2 إن شاء الله في المحاضرة القادمة عن الآنية. خلاص كده؟ طيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر بسيطا وليس فيه شيء إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.